شوف أخبار الجثة اللي وجدها المصريين، يعني اتهموا مين فيها أو كيف، هل اكتشفوا خبرها أم لا. فأصبح في المدينة خائفا يترقب في المدينة الصبح وخايف وبينتظر وبيتلفت حواليه ويشوف، يعني هل الناس يتهمون فعلا، هل الناس يتصورون ان ممكن اي مثلا يعني اشارة او تلميح يقول ان موسى سبب في الجريمة او كذا. فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخ، اللي طلب نصرته امس الان بيطلب الغوث والمدد منه. فإذا الذي استنصره بالأمس، هو مين اللي استنصره بالأمس؟ الإسرائيلي، يستصرخه يعني يطلب إيه؟ عونه، أو أن يصرخ ويطلب أدركني يا موسى. ماذا قال موسى؟ قال له موسى إنك لغوي مبين، أنت غوي، يعني أنت تتسبب في الضلال وتتسبب في إضلال غيرك، وأنت غوي مبين يعني أنت تغوي الآخرين بارتكاب الجرائم وارتكاب المحظورات، إنك لغوي مبين. ومع ذلك سيدنا موسى وجد، وهذا السياق يقتضي، لأن قبل ذلك قال رب بما أنعمت عليه فلن أكون ظهورا للمجرمين. فموسى وجد إن هذا المصري يريد أيضا أن يقتل وأن يبطش بمين؟ الإسرائيل، لأننا عارفين أن الإسرائيليين عايشين في جو إيه؟ جو اضطهاد وجو استعباد وجو إذلال واستغلال. فكان لابد أن موسى يحاول أن يساعد المصري، ولكن يحذر من أن يحل بالمصري ما حل بأخيه إيه؟ بالأمس. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، سيدنا موسى أراد أن يخلص الأخ حتى ينقذ الإسرائيلي من يده، يبدو من خلال السياق أنه حدث أثناء الكلام كلمات ومناقشات فهم منها المصري أن موسى هو الذي قتل المصري بالأمس. هذا يبدو من سياق الكلام، لأن طبعا في كلام كثير محذوف، يعني مثلا ممكن الإسرائيل يقول له الحقني يا موسى، فبقول له أنت عاوز تخلينا يعني حقك إزاي، ده أنا قتلت مثل ما قتلت المصري زميله بالأمس أو كذا. فمن خلال الكلام فهم المصري أن موسى هو الذي قتل زميله بالأمس. فماذا قال المصري؟ قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، ما تريد إلا أن تكون جبار وتكون قوي وتكون باطش، وما تريد أن تكون من المصلحين، ما تريد. ويبدو الكلمة الأخيرة بلغة المصريين عندنا فيها سحب ناعم، سحب ناعم، يعني بعد ما كان الأول ماسك في الإسرائيلي ويريد أن يقتله، فموسى أراد أن يخفف عن الإسرائيلي، فمجرد أن عرف أن هذا موسى قوي وأن هو اللي قتل مصر بالأمس، فبعد ما كان يعني صوته أعلى على الإسرائيلي أصبح يكلم موسى بهذه الصيغة، واخد بالك؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسك بالأمس؟ إن تريد أمس إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين، يعني مش كان أولى بك أنك تصلح بيني وبين الإسرائيلي بدل ما تريد أن تقتلني وبدل ما قتلت الرجل بالأمس؟ هذا هو السياق الواضح من الآية، وحاول اتقاءها في المصحف، لأن في بعض العلماء استشكلوا هذا الأمر وقالوا من الذي علم المصري أن موسى هو الذي قتل المصري بالأمس؟ الآية بتقول على حين غفلة من أهلها، والآية بتقول إنه ما كانش في حد حاضر غير الإسرائيلي فقط، يعني ما حدش عارف الجريمة غير الاثنين بس، موسى والإسرائيلي. فمن الذي أعلم المصري أن موسى قتل المصري بالأمس؟ واخد بالك؟ فلذلك قالوا أن الذي قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، الإسرائيلي هو الذي قال هذه الكلمة. كيف يا جماعة؟ العلماء بيقولوا كده، بيقولوا الذي قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون مصلحين؟ هذه الجملة قالها مين؟ الإسرائيلي. على رأي مين؟ العلماء